مشايرنا اللي علينا والجيل مشتاقنا فحد من ارض نبينا الهادي اروي احلى الحكايات يا بشاير اللي علينا والجيل مشتاقنا فحد من ارض نبينا الهادي اروي احلى الحكايات هلت عالدنيا بشاير والكون اصبح فرحان ونجوم السما بتغني من يوم البدر مبان وملايكة من السما نازلة بتهني بني الانسان بتقول بميلاد الغادي عالدنيا سلام وامان يا بشاير اللي علينا من أرض نبينا الهادي اروي أحلى الحكايات يا بشاير اللي علينا واللي المشتاق بحد من أرض نبينا الهادي اروي أحلى الحكايات من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان من قلبي يا بدر أصلي وأصلي في كل أوان عليك يا نبينا وأمدح وأفرح ويا الإخوان بصلاتك تشرح صدري وتزيد القلب أمان يا بشاير اللي علينا وإهدي المشتاق فحد من أرض نبينا الهادي اروي أحلى الحكايات يا بشاير اللي علينا والجيل مشتاقنا فحد من أرض نبينا الهادي اروي أحلى الحكايات يا بشاير اللي علينا والجيل مشتاقنا فحد من أرض نبينا الهادي اروي أحلى الحكايات صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم عليه وسلم القصة اللي حنقولها الليلة هي قصة مولد النور. قصة مولد النور بتحكي في أول ما جال هاتف لعبد المطلب وقال له ابحث عن بئر زمزم، ولما غم عبد المطلب بالبحث عن بئر زمزم اعترض الطريق قريش وقالوا ازاي عبد المطلب يبقى سيد السقاية في مكة، لازم نعترض طريقه واحنا اللي نبحث عن بئر زمزم. ولكن الله سبحانه وتعالى نصر شيخ العرب عبد المطلب ونبع البير من تحت قدم الجواد اللي كان بيمتطيه اللي كان ركبه عبد المطلب. ولما رجع عبد المطلب منتصر قال يا رب الكعبة لي أمل وأريد تحقيق الأمل. قال إيه عبد المطلب؟ يا خالقي يا خالقي ما لي في هذا الوجود إلا حقق منايا أنا أملي يا رب رضاك. الله الله الله يا سلام يا سلام كمان كمان يا سلام الله سلام ما شاء الله إيه تجلي ده. حقق منايانا أملي يا رب رضاك، أملي في عشرة من الأولاد يساعدوني ووهبت واحد من العشرة في دال عطاك. عن شرف ده لعطاك، واتمنى عبد المطالب ربه عطا عزو بعشرة من ولاد حقق منا، كان أجمل العشرة الغلام عبد الإله، ما كانش في مكة غلام يشبه بغان. اللهم صل على النبي. من شدة النور اللي بادي في الجبين كانت نساء مكة بتتمنى له، واتمنى عبد المطلب وفي بدين اخدوا على نفسه اذا تحقق منا، اخد الولاد العشر عالكعبة وراح، وقال في ده باسم الغلام عبد الاله، وعاود الكرة عليه مرة كمان وتاني مرة، وارتضى بحكم الإله أعز أولاده خلاص هيضحي بيه، ده مفيش محل من حكمي أخده وارتضى ارتضى. أراد عبد المطلب يوفي بالند، أخذ ولاده العشرة لما كبروا وطفيهم سبع مرات بالكعبة وقال لهم يا أولاد كان في نفسي ند، لما قلت يا رب أعطيني عشر أولاد قلت له حدبح واحد من العشرة، لسه ما كملش الكلام وجد الولاد بيتصارعوا، ده يقول أنا الأول وده يقول أنا الأول. وطاعة الأب حلوة يا إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى وصى على طاعة الوالدين. وإذا بعبد المطلب يبتسم ابتسامة رضا ويقول لهم هختار واحد بالقرعة، ونصبهم الأقداح، وكل مرة يجي الساكن باسم أغلى الأولاد وأصغر الأولاد وأحلى الأولاد. من هو؟ عبد الله اللي حيكون أبو الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونصب القراء وكل ما بيضرب الأقداح يجي باسم عبد الله، وبكت القلوب كلها من أجل عبد الله. الله. وقال رحمك رحمك رحمك رحمك بهذا الابن يا الله، وجدنا فيه الأمل اللي بنتمنى، نور النبوة في جبينه بدري يا محلاك، يا شيبة الحمد فكر وافدي عبد الله بعدد كبير من الإبل مهما عددها يكون، ونعز فهد والجمال كل القبيل فدا. الله فدا. الله من الإبل جاب 300 باسم غضب السجان. 300 إلا واحد كل غفدت السجان والعيون فاضت بدمعة بعدها سكت الكلام. بس قالوا للسنة والعدد يكمل تمام بعد غمالينا حيلة نبقى نفدي بالغلام. يا شيبة الحن لا تفكر في ذبح عبد الله، هذا الغلام إما سيكون نبيا إما سيخرج من ظهره نبي، لابد أن نعمل شيئا. خد عبد الله ابني قبلته واحدة عرافة وشافت النور اللي بادي في جبينه، هيتوا هذا الغلام إما سيكون نبي إما سيخرج من ظهره نبي، ما شاء الله اذهب وفديك بالإبل. ورجع عبد المطلب وافتدى ابن عبد الله بكام؟ الفدو كادوا 200 بس استجاب الله، وشيبة الحمد اتغنى بعبد الله. الفدو كادوا 200 بس استجاب الله الله الله الله، وشيبة الحمد اتغنى بعبد الله. من أجل نور النبوة ربنا نجا، صبحت حكاية الولد غنوة ما بين الناس، وكل من شاف جماله يقول يا ناس الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا. وعلم اليهود في مكة بأن عبد المطلب افتدى ابن عبد الله ب200 من الإبل، فراحوا بعتوا 70 منهم على إنهم تجار يتخفوا في لبسهم على أساس يروحوا مكة يتجروا مع أهل مكة ويقابلوا عبد الله في مكان يكون لوحده يذبحوه. وصلوا الأعادي إلى مكة في قلب غار وتخفوا في لبسهم وكأنهم تجار، ولا حد عارف بأني دول من الأشرار، طويين ما بينهم نوايا الغدر والإصرار. قتل عبد الله علشان ما يصغرش نور المصطفى المختار. ليل ونهار الفكر شغلهم غل وحقد وصبر شديد، منتظر لما يقابلهم بس يكون عن مكة بعيد. وفي الليلة ركب الشغم جواده واخد زاده وراح للصيد، قالوا ضرب الحظ معانا القتل واصبح والله يلا اوام ناخدوه على غره ونولي الاكبر ونعود يلا اوام ناخدوه على سهوه ونولي الاكبر ونعود ماشو تبعه والشغم في حاله كل منغي يرجع بالصيد واختلوا بيه الكل ورفعوا كل سيوف الغدر عليه واقف بين السبع الحاير مهما يفكر يعمل ايه واقف بين السبع الحاير مهما يفكر يعمل ايه الله الله الله وقف الزغر وشاف المنظر ده بعينيه قال يعني سبعين على واحد لازم اعمل شيء وافته لازم اعمل شيء وافته لازم اعمل شيء وافته وصلوا الاعادي الى مكة في قلب نهار وتخفوا في لبسهم وكأنهم تجار شغر واثنين وثلاثة ولم يتمكنوا من الاتصال بعبد الله لان كان لهم معجبين واجله وكل الناس خايفين عليه ولاجل الصدف بيشدوا رحالهم واذا بعبد الله مقبل عليهم رايح يصطاد في مكان اسمه البطاح قالوا ضرب الحظ معانا وقتله اصبح والله اكيد وحنرجع الشام ونهلل ونجيم الافراح وفعلا وصلوا المكان اللي هو فيه وضربوا عليه حلقة زي حلقة الزك مين اللي شايف المنظر واغبى أبو السيدة آمنة اللي حتكون أم الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي حب ينقذ عبد الله يعمل ايه جلس يفكر وقف يفكر يفكر يفكر يفكر يا سيدي يا سيدي رأت عينه في غمضة عين سبعين ملك من السماء على العداء نازلين وكل واحد ذبح واحد من السبعين واعتز بوهب من يومها وقال يا سلام يا سلام يا سلام منظر عجيب هزني زي وما شافت عين قتلوا اليهود اللي أرادوا المدربين ومن يوميها كرموا واعتز بيه ومن يوميها كرموا واعتز بيه أخدك ببنت آمنة خير البنات وقالها حتكوني خير الأمهات حتكوني أم المصطفى خير الأنام اللي حيصغر بالهدى والمعجزات ولما زفوا أمين العبد الإله غاروا النساء منها وحبوا يحظوا بيه ولما زفوا أمين العبد الإله غار النساء من غاو حبه يحظو بيه من ضمنهم ليلى اللي كانت في الجمال ما بالنساء مكة ما فيش من غاشة أبدا. صلوا على رسول الله. رجع وقت مبهور من اللي حصل لعبد الله، 70 يهودي عاوزين يذبحوه، يفاجأ ب70 ملك من السماء نزلوا عليهم ذبحوهم. وحكى القصة لعبد المطلب وطلب منه انه يجوز بنته آمنة لعبد الله. وحزنوا البنات في مكة لأن كل فتاة كانت طموحة أنها تتزوج عبد الله من شدة النور اللي بادي في الجبين والجمال الرباني. وفعلا في واحدة اسمها ليلى العدوية قابلته في الطريق وهو رايح، نعد على بيتها ندغت عليه قالت له ايه يوم الزفة. كان مرة ماشي وكان يمغى أبوه وياك، ندكت عليك امرأة قرب يا عبد الله أحظى بقربك وخد مني ما تتمنى. قال يا صبي ارجعي مالك علي سبيل، ده ابويا في صحبتي سيب الشيطان وغواه. يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله يا عبد الله، ده انا بتمناك من زمان. عظماء مكه كان نفسهم اني احظى، اي واحد منهم يحظى بنظره مني، لكن كان امل الوحيد هو عبد الله. قالها ابعدي عني ونزفف اليوم ده على امنه بنت وقت. وتاني يوم وهو معدي على بيت ليلى العدوية افتكر ان الست دي كانت عايزاه، فخبط على الباب وكان يبغي ان يعظها ولا كنت عايزة مني ايه، ارجعي الى الله. خبط على الباب، من؟ قال لها عبد الله ابن عبد المطلب. وخرجت ملغوفة على الباب، ولما شافت عبد الله قالت انت مين؟ انت مش عبد الله؟ قال لا الله، انا عبد الله بأمارة امبارح ايت اتغيرت يا عبد الله، ده كان في جبينك ضيا بادي ملهش مثيل، خلى جبينك كمثل البدر ساعة الليل ساطع منور يخلي كل قلب يميل يميل يميل يميل. مش عارفة ليه اختفى ضيق وراح النور، يا بختها أمنا حملت بطفل جميل. اللهم صل على النبي، ايه النور الجمال ده؟ يا بخت غامنا حملت بطفل جميل بطفل جميل بطفل جميل يا بخت غامنا حملت بطفل جميل والله ونالت حظها بنت الكرام يوم حملك بالجدي مصباح الظلام السعد تمم فرحها والفرح دام وتبسم الفجر الساعد فجر السلام فجر السعادة والهنا والابتسام وكان راجب من حملاجة أول شهور نالت بحمل المصطفى نور بعد نور وفي شهر شعبان أمينة شافت كمان المولى زدها يا كرم نور بعد نور وفي شهر شوال يا كرم شافت كمان ملايكة نازلة من السما في إيديها نور وفي شهر ذي القعدة يا عين سمعت كلام صوت ابن جابي سباح المولى الغفور وفي شهر رمضان الكريم شافت كمان تجبن غجل بالرضا ويا السرور وفي شهر شوال يا كرام شافت كمان ملايكة نزلة من السماء في ايدي غنور وفي شهر ذي القعدة يا عين سمعت كلام صوت ابنك بسباح المولى الغفور وفي شهر ذي الحجة ملك نادى وقال يا أمينة بشراك بالهادي البشير من غير ألم رحت وضعي أجمل بشير ميلاده في الدنيا بداية كل خير شهر ذي الحجة ملك نادى وقال يا أمينة بشراك بالهادي البشير من غير ألم رحت وضعي أجمل بشير ميلاده في الدنيا بداية كل خير شهر المحرم لما أقبل يا سلام حرم على أم النبي كل الآلام لما صفر زع وانتشر فيه العبير بمولد الهادي النبي طاغ البشير ولما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ مخلاه سقاها منه ولا شعرت بكلمة وقال لها أبشري جالك رسول الله نزل محمد أو مساجد لوجه الله وضي نوره غلب ضي القمر في السماء والبشر عم الورى وانغزت الأصنام حتى الوحش هزها مولد رسول الله. هزغا مولد حبيب الله حبيب الله حبيب الله حتى الوحش هزغا مولد رسول الله وضعت غلام غليتيم اللي ما شافش ابوه من بعد اشهر في حمله كان توفى ابوه خدوه ولفوه لجد عبد المطلب ودوه خدوه لفوه لعبد المطلب ودوه ضموه طف بيه على الكعبة وقال سموه محمد ومن عين العدا راعوه وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان الله أكبر الله أكبر شمس الهدى حيو ولما كبر المصطفى بانت زعمته بين الأبايل كلها كان له مكان والكل شهدوا له على صدقه أمنته أمين وصادق ما في يوم مسه شيطان لكن أبو جهل اللعين طول عمره حاقد على محمد كل ما يشوف قدره بان عدت قريش القافلة لأجل التجارة وتجمعوا واختاروا من بينهم دليل قالوا ما فيش غيره يكون قائد علينا سوى ابن عبد الله ما نبغي يوم دليل والكلمة دي أثارت حقد أبو جهل لأنه بيشوف محمد نجمه بيلمع إزاي راع الغنم يكون دليل العظماء لا أغضب أبو جهل هذا الاختيار في الحال وقال أنا مرتضي ولا أرضى هذا الحال مرضاش بأني محمد يبقى قائدنا ولا أرضى بيه عمري قائد مهما كان الحال. وشقاق الخلف ما بينهم زاد وابو جهل ما زال على اصراره ولغيب الشر بدا يزداد وعمام الهادي اوامساره. ولكن بالحلم اللي المولى اعطاه لمحمد هداهم وابو جهل ما زال كده متكبر سابهم ما رضاش يمشي معاهم. وابو جهل ما زال كده متكبر سابهم ما رضاش يمشي معاهم. وحلف بالله تمع العزى لو راح الشام ويا محمد ما يعد من الشام إلا أن قتلوا ويقال يهب الإسمع واشهد. وحلف بالله تمع العزى لو راح الشام ويا محمد ما يعد من الشام إلا أن قتلوا ويقال يهب الإسمع واشهد. مروا على بركان في طريقهم خد كل كفايته من المية وقبل ما يمشي ذا الأثر ولا خلى معالم للمية. كان ركب الهادئ ومقرب واحتاج الركب إلى المية عطشوا وجمالهم عطشانا عطشانا عطشانا عطشوا وجمالهم عطشانا والصحرا خلاص ما فيهاش مية. صلوا على رسول الله. في الوقت ده غضب أبو جهل وأخذ الشرزمة اللي معاه وأقسم أنه لازم ينتقم من محمد ويقتله قبل أن يرجع من الشام. وهم رايحين وصلوا إلى الطريق في نص المسافة بين الشام ومكة وفي نفس المكان بير الجاي والرايح بيشرب منه. وبص أبو جهل وضحك ضحكة خبيثة وقال لهم محمد حيموت عطشان هو وعمامه وكان سباهم بنص يوم. وفعلا خد المية اللي تكفيه من البير وردم البير وكان وصل ركب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وقعدوا يدوروا على البير مش لاقيين البير واستسلموا للخطر والحزن بان في العين. وكل واحد بدأ ينظر شمال تسلموا للخطر يا عيني يا عيني والحزن بان في العين. وكل واحد بدا ينظر شمال ويمين عايزين يشوفوا مكان المية مش عارفين رحمك بأحباب محمد يا إله الكون انظر بعين الرضا يا أرحم الراحمين. يا يا يا يا رب يا رب يا يا رب يا رب. وخيم الهجوم والصمت على جموع المرافقين إلا محمد. ابتسم، قالوا مدام محمد ابن أخونا ابتسم يبقى فيك شيء. بيبتسم محمد وأبو جغل بيقول لهم موتوا بعطشكم. شوف حبيبك محمد، كل الكلام ده قبل ما تنزل الرسالة على الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل ايه؟ مد الحبيب النبي، مد الحبيب النبي، مد الحبيب النبي. مد الحبيب النبي على الأرض بيمين، وضرب الحبيب النبي على الأرض بيمينه، فجر عيونها ونبع الماء بيمينه، أحلى من الشهد فاض وامتد شايفينه، شربهم وفاض منهم مية تروي جبال، وأبو جهل مخزي وكل الجمع شايفينه. شايف يا أبو جهل؟ شايف نور محمد؟ شايف محمد؟ هنرجع لمحمد احلى، هنرجع لمحمد احسن فيه الامان. الميه بتنبع في الجبال، وابو جقل مخزي وكل الجامع شايفينه. ومش الغدار ويا الاشرار على ارض الشام، وعينك الاتنين بتولع نار، سلم يا سلام في طريق هناك وما بين جبلين قبله ثعبان، كان شكله فظيع ومخف ومريح هذا الثعبان، شافت الثعبان ناقت أبو جهل جرت في الحل، وقع الملعون من ضغر الناء، لكنه مازال مربوط في الناء وحبل الناء، مسك رجله الناء بتجري في قلب الصحراء، تربع بيه يصرخ يتألم، ولا فيش حد أخد بإيده. وأبو جهل مخزي وكل الجمع شايفينه، ومشى الغدار ويا الأشرار على أرض الشام، وعينك الاتنين بتولع نار، سلم يا سلام يا سلام يا سلام في طريق هناك وما بين جبلين قبله ثعبان، كان شكله فظيع ومخف ومريع هذا الثعبان، شافت الثعبان ناقت أبو جهل جرت في الحل، وقع الملعون من ضغر الناء، لكنه مازال مربوط في الناء حبل الناء، مسك رجله والناء بتجري بتجري بتجري بتجري بتجري في قلب الصحراء، تربع بيه يصرخ يتألم، ولا فيش حد أخد بإيده. ومر رب الهادي من نفس هذا الوادي، ومر بالثعبان لكنه في المرادي، ساعة ما شاف الهادي نور ضياه الوادي، ونور جماله بان، نادى حبيب الله، الله عليك الله، ونادى رسول الله الله عليك الله صبر وبستناك ياللي الشفاعة معاك أنا أصلي مش صعبات ده أنا ابن ملك الجان وأمنت بالديان في عهد إبراهيم وناديت خليل الله اشفع لي عند الله قال لي شفيع الناس هو ابن عبد الله الله يا سلام على النور. الرسول مر على نفس الثعبان، ابو جهل خاف منه واتكعبل في الناقه، والطاغي لما تكبر واستجاب لهواه عمه غروره ولا نفع الرجا وياه. اما الرسول قال له في معنى الكلام اعترضت طريقي ليه؟ قال له انا مش ثعبان يا رسول الله، انا ابن ملك من ملوك الجان، امنت بالله في عهد الخليل ابراهيم وطلبت من الخليل إبراهيم الشفاعة، فطلب مني أن أسكن في هذا الغار إلى أن تمر علي. وهنا ابتسم الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع، وضمن الشفاعة النبي لابن ملك الجان، وفك أسره وزالت سورة الثعبان، وكان ده أكبر دليل يوحي بأنه رسول، بكرة حيبقى له في قلب العروبة شان شان شان، في قلب العروبة شان. وصل الرسول إلى مكة وشاف واحد من يهود مكة اسمه يعقوب، قال له أنت محمد؟ قال له نعم. قال له أبوك كان اسمه عبد الله وأمك اسمها آمنة؟ قال له نعم. قال له عاوز أشوف خاتم النبوة. ولما تأكد الرسول من أني ده الرسول، اليهودي لما تأكد أن هذا الرجل هو الرسول، هذا الشاب هو الرسول محمد لحيكون النبي العرب، كل ده ولسه الرسالة ما نزلتش. عمل ايه اليهودي؟ شوف، اخد الغادي قوام على بيته، ربك عالم باللي ناويه، ناوي خلاص على قتل محمد، ناسي بأن المولى رعيه. اخد الغادي قوام على بيته، ربك عالم باللي ناويه، ناوي خلاص على قتل محمد، ناسب أن المولى رعيه. لما وصل البيت كان عنده زوجة جميلة ولغى طفلين، قال لغى والله تم غنايا أما نتحقق بعد سنين. اليوم والله عرفت محمد من أوصافه جبت الدار، لو على قتله حد ساعديني يبقى نغارك أحلى نغار. قالت له إزاي راح أساعدك على قتله وأنا معرفهوش، الدغى في دغى حجر وأمرغى تمسكه بدغى ولا تسيبهوش. أخد الهادي أوام على بيته، ربك عالم باللي ناوي، ناوي خلاص على قتل محمد، ناسب أن المولى رعيه. القرار على قتل محمد ناس بأن المولى رعيه. لما وصل البيت كان عنده زوجة جميلة ولغى طفلين. قال لغى والله تم غنايا أملي تحقق بعد سنين. اليوم والله عرفت محمد من أوصافه جبت الدار. لو على قتله حتى عديني يبقى نغارك أحلى نغار. قالت له إزاي راح أساعدك على قتله وأنا معرفه. الدغى في دغى حجر ومرغك تمسكه بدغى ولا تسيبهوش. ألغى لما اديك إشارة سيب الحجرة تهوى عليه تبقى دي أحلى فرصة القتل نبقى ساعتها قضينا عليه. صل على رسول الله. سبق اليهودي على الدار وأخبر زوجته بأنه استضاف محمد وكلفها بأنها تشيل حجر. ولا أنا جايب لك دواء من بعض الكهان هيصحى عينيكي وهيخليكي ملكة جمال الشام، بس بشرط إنك تعاونيني على قتل محمد. قلت له لا يمكن أبدا. قال لها ليه؟ قلت له إني قلبي حاسس بأن هذا الشاب سيكون على حق وأنتم معشر اليهود على باطل. ضربها وهددها بالموت ومسك لها الخنجر ما كانش تطلع وتنفذ الأمر. وطلعت ولغى ولدين وراها بتقول إيه؟ ما شافتش الرسول لكن قلبها حس بوجوده. بتقول له معلش يا احمد ده اصل الامر مش بيدي، وان قلت اكره كمان الكره مش بيدي. ما جذبني نورك خلاص والامر مش بيدي. الله يكرمك يا حاج محمد بتاع رشيد. واقترب لما اقترب لما اقترب منها طه وغل ضياك صحت عينيها. وده كله بأمر الله. شافت عيني غضية ناديت وقالت آه حضر النبي عندنا والنور ظهر الله. وانصر بلغة وغاب العقل من غوتاه. نذر الحجر من نغى قتل الولاد الاتنين. صرخ اليهودي وراح يبكي بدمع العين. والمولى حفظ النبي من كل سورة. الله الله. ومن هنا بدت البشاير توحي بالهادي الأمين. طاغ النبي خير الورى أحمد إمام المرسلين. ومر عام من بعد عام وسنه بلغ الأربعين. في الغار نزل جبريل عليه بآيات من الكتب المبين. وتلا عليه اقرأ وعاد على النبي نص الآيات. وزاد ربك بالهدى وبالآيات البينات. وفي أول الدعوة يا زين يا ما من الكفار أسيت. لكن مدام حكم الإله بحكم ربك ارتضيت. وغجرت من مكة وكان في هجرتك أروع مثال للطاعة يا أكرم رسول يلي محيت عقد الضلال. ونزل القرآن على الرسول إلى نختتم بالآية المشهورة في سورة المائدة. وإذا بسيدنا أبو بكر يبكي، يسألوه الصحابة عن سبب البكاء، يقول لهم الرسول خلاص حيودعنا. ما صدقوش، راحهم علشان يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لهم اللي له عندي دين، في معنى الحديث مش نص الحديث، يتقدم عشان ياخد دينه. وإذا بعكاشة يقول له فعلا ضربتني في يوم عصا يا رسول الله، وعاوز أضربك عصا زيها. سيدنا عمر والصحابة كلهم ما صدقوش إن عكاشة وهو الصحابي الجليل يقول كده، بعتبوه. فالرسول قال لهم كل واحد يجلس مكانه، ربنا عارف مكانة كل واحد فيكم. بعد سيدنا بلال جاب العصا، ولما دخل زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبكوا واختز المسجد. وإذا بعكاشة يقول للرسول يا رسول الله ضربتني عصا على ضغري وأنا عريان، فعوز أضربك وانت ضغرك عريان. فبكى الحسين، وكل واحد تمنى إنه يفدي الرسول بروحه، لكن الرسول مصمم على دفع الدين. ولما عكاشة رأى ولما عكاشة رأى جسد النبي بعينيه أقبل بسرعة على ضغره يقبل فيه، ومرغ الخد في لخفة ما بين كتفيه، وقال ده أجمل أمل طول عمري بحلم بيه، أمس جسدك عشان تحرم علي النار يا خاتم الأنبياء يلي ملكش شبيه.